إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن كثيرًا من الناس يحسب أنه إذا ما صار مسلمًا وأكرمه الله بهذا الدين، دين الله جل في علا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن كثيرًا من الناس يحسب أنه إذا صار مسلمًا فإنه قد لا يصير بعد كافرًا. إن الأمر جد خطير معاشر المسلمين، إن ثمة أمر يغيب عن أذهان الكثيرين ممن ينتسبون إلى الإسلام، أنه إذا ما صلى أو صام، حج أو اعتمر، أنه قد صيَّر نفسه في أمان من الردَّة عن الإسلام. نسأل الله جل في علاه أن يثبِّتنا على الإسلام حتى الممات. معاشر المسلمين، إن أمر الردَّة عن الإسلام ونواقض الإسلام أمرٌ جدُّ خطير، يجب على كل مسلم أن يتبصَّره وأن يتعرَّفه، وأن لا يعيش هكذا سبهللا يقع في الكفر من حيث لا يدري أو قد يدري، يقع في الكفر هازلا مستهزئا. لذلك معاشر المسلمين، إن من أعظم نواقض الإسلام سب الله جل في علا، سب دين الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد الأنبياء. إن من أعظم النواقض ألا تعظم الله جل في علا وما قدر الله حق قدره فتسب الله جل في علا. تسبه بعض الأفواه اليوم ممن يزعم أنه مسلم وقد يصلي وقد يصوم، يسب الله جل في علا ويلعن دينا. إن ساب الله يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، سب الله ودينه كفر بواح، يحل الدم والمال، إنها الردة أيها المسلمون. ولذلك من سب الله جل في علا فهو كافر مرتد، ويجب على ولي أمر المسلمين الحاكم، يجب أن يستدعي ويقيم عليه حد الردة بأن تضرب عنقه، تضرب عنقه، لأنه سب الله جل في علا مستخفاً محتقراً لدين الله جل في علا. إن من أعظم نواقض الإسلام قبحاً وبشاعةً أن تسب الله جل في علا الذي خلقك من عدم، وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغار، علمك من جهالة. إنه الله جل في علا لا يسري دم في عنقك إلا بإذنه، لا يخرج نفس ثم يرجع إلا بألطاف منه، تتعثر فيقيمك، وتكون في ضيق فيزيح الضيق عنك، إنه يطعمك، إنه يسقيك، إنه يلبسك كي لا تتعرى، إنه الله أوجدك على هذه الأرض، على هذه البسيطة، ثم تجرؤ على الله فتسبه وتسب دينه وتسب شريعته وتستهزئ بالإسلام العظيم. أبشع جريمة على وجه الأرض أن يسب الله، سيما في بلاد الإسلام وبين أهل الإسلام وعند بيوت الله وعند المسلمين. أيها الناس، إن سب الله جل في علاه يعتبر كفرا، ردة عن الإسلام. سب الدين يعتبر كفرا، ردة عن الإسلام. الاستهزاء بالسنة والسخرية بالسنة بكلمات ومقالات وبتمثيليات ومسلسلات وبرسومات ساخرة، كل ذا يعتبر كفرا وخروجا عن الإسلام. صلي ما شئت، صم ما شئت، اعتمر ما شئت، سبح ولتكن لك مسبحة طولها أمتارا، إذا وقعت في سب الله خرجت عن الإسلام. وواجب واجب على ولي أمر المسلمين أن يضرب عنقه، هذا حكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وساب الله وساب دينه قد بدل دينه، بل أعظم من التبديل، بل أهان دين الإسلام وحقر الله جل في علاه ولم يعظمه، فكان واجبا أن يقتل صاغرا ذليلا. أيها المسلمون، إن من مظاهر الردة الاستهزاء بالسنة والسخرية بالدين، والسخرية أيضا بأهل الاستقامة، كونه استقاموا فأطلق لحيته ورفع ثوبه فوق الكعبين، تسخر منهم وتتنذر بنكت مضحكة. اسمع اسمع اسمع يا مسلم إلى ما حصل في غزوة تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد غزو الروم في تبوك، كان أناس في أخريات الجيش يقولون: ما رأينا مثل قرائنا، يعنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقراء الصحابة، يعنونهم: ما رأينا مثل قرائنا اليوم، أجبن عند اللقاء، أكذب ألسنا، أكبر بطونا. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة التي يتكلم بها هؤلاء. فبلغ ذاك الصحابي خبرهم واستمع إليه، فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا يقولون عبارات، قالوا: يا رسول الله، ويتعلق بعضهم براحلة النبي بناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الراكب نبعد عنا عناء الطريق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمات يخرجها المرء لا يلقي لها بالا، يسب الدين مرتان تلو المرة، وكلما نطق عبارة سب الدين، وكلما غضب على زوجته، على ولده، على جاره، كي يكون بطلا يسب الله. أيها الذليل، تسب الله جل في علاه، تجرأ على رب العالمين، على الجناب الإلهي الذي هو رب العالمين. ووالله ما أحلم الله، ما أحلم الله، ما أصبر الله جل في علا يسبونا، وهو يطعمهم ويسقيهم ويسترهم ويدفع عنهم البلاء. يا مسلم، سب الله جل في علا يعتبر كفراً وردة، كلمة واحدة تخرجك عن الإسلام، كما أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة تدخلك الإسلام، فكلمة الكفر تخرجك منه. صل ما شئت صم ما شئت، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. انظر إلى قول الله، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة الكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين قالوا كلمة يا عباد الله تخرجك من الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى أن بها بأسا يهوي بها في جهنم 70 خريفا 70 عاما، كلمة لا تلقي لها بالا لا ترى بها بأسا. وفي الحديث الآخر لا يتبصر معناها، لا يتبصر معناها، وهي كلمة كفر تخرجها عن الإسلام. اليوم كلمات سب الدين، الصغير الكبير الرجل المرأة، وكأنهم لم يسمعوا شيئا. لا تهتز لها قلوب الموحدين، ولا ترتعد لها الفرائص، ولا تهدها الأمور هدا. أيها المسلمون، أي إسلام هذا يسب الدين وأنت لاهٍ عنده جالس عنده؟ إنكم إذن مثلهم، لا تقعدوا معهم. الله يحذرنا أن نقعد مع من استهزأ بدين الله وكفر بدين الله. إذا لم تأخذك النخوة والغيرة على ربك وعلى شريعته وعلى دين الإسلام، إنكم إذا مثلهم. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن رجلين، أحدهم كان عابدا يعبد الله، وكان الآخر مسرفا على نفسه بالخطايا. قال العابد لذاك المسرف على نفسه بالخطايا، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله جل في علاه، من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة، لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. كلمة يا عباد الله أوبقت دنياه وأخرى. كان عابدا كان صالحا، لكن هذه الكلمة قد غفرت له لذاك المسرف وأحبطت عملك. كلمات تقال في مجالس الناس، في مدائن الناس، تقال في مؤسساتهم، تقال في الشوارع والوقاهي، سب دين الله وهو بينهم. لا يستطيع أحد أن يقوم أن اتق الله، أن اتق الله على الجهات الأمنية وعلى ولاة أمر المسلمين وعلى الجهات الضبطية أن تنصت لإيقاف سباب الله، سباب رب العالمين. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك عباد الله أن يقلب الله الأمر دمارا وخرابا ما لم تعظموا ربكم، ما لم تحبسوا هذه الألسنة وتوقفوا سباب رب العالمين، سباب دينه، سباب شريعته. إن من أعظم النواقض قبحة أن تسب نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تسخر من سنته. انظر اليوم في قنوات فضائية يجترئ بعضهم على سب الدين، في قنوات فضائية يسب رب العالمين ويبث لهذا البلد الطيب. أين دينكم؟ أين الذين يلاحقون من يسب الله؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، انشروا بين الناس أن سب الله كفر، وأن الحاكم يستدعي الساب فيقيم عليه حد الإسلام. ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يستتاب، لا يقال له تب، إنما تضرب عنقه فورا، تضرب عنقه تعظيما لرب العالمين وتعظيما لشريعته. إن ساب الله يعتبر كافرا خارجا عن ملة الإسلام. حلال الدم، حلال المال، ماله يرجع إلى بيت مال المسلمين. لذلك معاشر المسلمين، الآن وفي كثير من الأحوال ساب الدين يزوج إذا كان عنده مال، وإذا كان ذا وجاهة ومنصب يسب الدين مرحبا مرحبا، كافرا كافرا. من سب الدين فقد كفر. علمها ولدك، علمها ابنتك، علمها زوجك، علمها جارك. لا ينفعك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، تسب دين الله، تسب الإسلام، تسب رب العالمين، تسخر بأهل السنة. أن أطلق ثوبا، أن أطلق لحية ورفع توبا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم، الله يقول كفرتم، الله يقول كفرتم بعد إيمانكم. فيا مسلم، يا مسلم، أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. تلاحق الجهات الأمنية من يرتكب جريمة الزنا وهو حق، وتلاحق من يرتكب جريمة شرب الخمر وهو حق. أين الذين يلاحقون من يسب الله؟ أين الذين يلاحقون من يستهزئ بالشريعة عبر القنوات الفضائية؟ أين الذين يلاحقون الذي يدعو إلى زواج المثليين؟ رجل يتزوج رجل، هذا يبث في بلادنا عبر قنوات مأجورة رخيصة لا تساوي حفنة تراب. يا مسلمون، عظموا غيرتكم على دينكم، عظموا غيرتكم على الجناب الإلهية، على ربكم، ربكم، ربكم، ربكم. أيها الناس، اتقوا الله جل في علا، فإن الأمر جد خطير، وتهاون كثير من أبناء المسلمين على الجرأة على الله جل في علا سبا لعنا شتما. والله إنه لا يستطيع لمن خافه من البشر أن يتكلم عنه ولا أن ينبس ببنت شفا. أما الله فتجرؤ عليه، فتجرؤ عليه، سنفرغ لكم أيها الثقلان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. انتظر ما لم تتوب، أخذ الله لك. انتظر ما لم تندم، ما لم يتقطع قلبك أن سببت البر الرحيم، الرؤوف الودود، الغفور الكريم. ما لم تتوب انتظر عقوبة الله، انتظر انتقام الجبار المنتقم. يا مسلم، كف عن سب الله، كف عن سب ربك، تقرب إليه مستغفرا. توبوا أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله من سباب الله ومن السخرية بشريعة الله. فإن العبد يقول الكلمة بالنواقض الإسلام يخرج بها عن دين الله، تأتي إلى ربك وتقدم في عرصات يوم القيامة مفلسا. أين صلاتي؟ أين صيامي؟ أين حجي؟ قد قلت كلمة الكفر، قد قلت كلمة الكفر. سب الدين كفر، تسب دين الله ثم تزعم أنك مسلم موحد، لا. لذلك يجب على كل مسلم أن يقرأ رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي، نواقض الإسلام. اقرأ، اقرأ كي تعلم متى تكون موحدا ومتى تكون كافرا مرتدا. اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم احسن ختامنا، اللهم تب على إخواننا ممن أسراف بالسباب واللعن، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم من عبادك المتقين. اللهم كما أطلقوا لسانهم سبا فأطلق لسانهم ذكرا، أطلق لسانهم توحيدا، أطلق لسانهم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أطلق لسانهم بتلاوة كتابك. اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهدي القنوات الفضائية، فإن لم تهتدي وإذا كان في علم الغيب عندك أنها لا تهتدي، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم دمرهم، اللهم اشل أركانهم، اللهم احبس الدماء في عروقهم، وقد تجرأوا على ربهم وعلى هذا البلد المسلم الطيب.